بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه. أما بعد، واصل شرح الرائية في المعتقد لأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني، وكان فيما مر معنا بالأمس الأصل الأول بعد المقدمة، الأصل الأول الذي تستقى منه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة تستقى من مصادر، من هذه المصادر من كتاب الله عز وجل، من هذه المصادر كتاب الله عز وجل. وذكر فيما يتعلق بالمعتقد في الله عز وجل أمرا يتعلق بصفات الله عز وجل وبأسمائه، والمصنف عليه رحمة الله لما يذكر بعض الأسماء والصفات يقصد بذلك التمثيل، يعني يذكر اعتقاده، ولو ذكر اسما واحدا وصفة ماذا واحدة كانت كافية، فكون يعني يستكثر من ذكر الأسماء والصفات هذا لا إشكال ماذا فيه، فلو ذكر صفة أو صفتين وهكذا اسما أو اسمين من أسماء الله عز وجل معنى ذلك أنه قد أبان اعتقاده، أي بمعنى أن الأسماء والصفات إنما تؤخذ من كتاب الله عز وجل، هذا فيه الكفاية. فهذه يعني التمثيل ببعض الأسماء والصفات فيه إحالة على باقي الأسماء والصفات، أن المعتقد في باقي الأسماء والصفات لا يختلف عن المعتقد في الأسماء والصفات المذكورة في الكتاب، هذا مما ينبه عليه بارك الله فيكم. فقد ذكر يعني أسماء وذكر ماذا صفات، والصفات على قسمين ذكرها، صفات ذاتية وصفات أيضا ماذا فعلية، وهكذا من الصفات ما يكون فعلي باعتبار وهكذا ذاتي ماذا باعتبار، وبين أن هذه الأسماء والصفات إنما تؤخذ من مصدر واحد أو من مصادر كما سيأتينا، المصدر هذا هو كتاب الله جل وعلا، وهكذا المصدر الثاني كما سيأتي معنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعد ذلك سيذكر ماذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المصادر التي تستقى منها الأسماء والصفات، بل يستقى منها ماذا المعتقد. ومعنى ذلك أنه سيأتي يعرق بالمقابل أنك تحذر من أن تستقي هذه ماذا الأسماء والصفات أو المعتقد ماذا عموما من غير هذه المصادر، فإن هذا ضلال ماذا مبين. قد يستقي الإنسان ماذا الأسماء والصفات والمعتقد ماذا عموما من الآراء، من الأذواق، من المنامات، من المكاشفات إلى غير ذلك، فهذا لم يدل عليه ماذا دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم آية أو حديثا أحال الله جل وعلا فيها على الآراء ولا على العقول ولا على الأذواق ولا على الأخبار ولا إلى غير ذلك، وإنما أحال في إثبات المعتقد، بل لك أن تقول أوسع من ذلك، أحال الله جل وعلا في إثبات الأحكام العلمية فيما يتعلق بالعقائد والعملية فيما يتعلق بالحلال والحرام الأمر والنهي إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولما جاء عن سلف هذه الأمة ماذا من الصحابة. هذه هي مصادر أخذ الأحكام، أحكام علمية أو أحكام عملية. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، وقول رسول أي بمعنى وحكم فيما بيننا قول رسول أي قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الحكم بيننا فيما يتعلق بديننا وشرعنا، إذا حصل الخلاف أو إذا حصل النزاع فالمحكم بعد كتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وقول رسول قد تحقق صدقه، أي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أيقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى، فما هي شواهد مدى صدقه عليه الصلاة والسلام؟ ذكر أبو القاسم شاهدا واحدا مما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى، وإلا فشواهد مدى صدقه عليه الصلاة والسلام مدى كثيرة قبل مبعثه فضلا عن بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. فقد كان يوصف في قومه بأنه الصادق الأمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه الصادق ماذا؟ الأمين. حتى لما حصلت المحادثة بين هرقل وبين أبي سفيان ذكر من أوصافه بأنه صادق لا يكذب، ذكر من أوصافه بأنه صادق لا يكذب، فهذه كانت علامة عند هرقل أن هذا حينما ادعى النبوة وهو صادق فهو صادق فيما يقول، فهو صادق فيما يقول. وهكذا أيضا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة شمائله عليه الصلاة والسلام يظهر ماذا صدقه عليه الصلاة والسلام. فأبو القاسم ذكر شاهدا واحدا على صدقه عليه الصلاة والسلام، وإلا فشواهد ماذا صدقه عليه الصلاة والسلام ماذا كثيرة جدا قبل البعثة وبعد ماذا البعثة. لهذا قال وقبل رسول قد تحقق صدقه، أي أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صادق، أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صادق، أي بمعنى يأتي بأخبار توافق ماذا الواقع. هذا هو الصدق، هذا هو ماذا الصدق، فلا يعرف عنه ماذا الكذب. بل ذكر العلماء في عصمة ماذا الأنبياء أن الأنبياء بالإجماع معصومون فيما يتعلق بالكذب، لا يحصل منهم الكذب، وإلا كيف يعني ماذا يصدق ماذا الأقوام المبعوث ماذا إليهم ما يأتي به هؤلاء الأنبياء من الأخبار عن الله، ما يأتي به هؤلاء من الأخبار عن الله. فعصمة الأنبياء ذكروا هذا في مبحث عصمة ماذا الأنبياء أن الأنبياء لا يرد عليهم الكذب، لا يرد عليهم ماذا الكذب، لأنه لو ورد ماذا عليهم ماذا الكذب ما وثق ماذا الناس بأخبارهم، لأنه يدعي ماذا بأنه من الأنبياء، لأنه ماذا من الرسل إذا غير ذلك. قال وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر، بما جاءه، فذكر ماذا الإعجاز. أولا الإعجاز وهو الأمر الخارق للعادة، الإعجاز هو أمر خارق للعادة، أي يحصل ماذا فعل على خلاف المعتاد، يحصل ماذا فعل على خلاف ماذا المعتاد، هذه تسمى بخوارق ماذا العادات. اصطلح العلماء على أن هذه من المعجزات، اصطلح العلماء على أن هذه ماذا من المعجزات. وتعبير أبو القاسم، تعبير ماذا أبي القاسم في قوله بما جاءه من معجز، ما يتعلق بالأنبياء، ما يتعلق ماذا بالأنبياء، إنما يقال آيات وبراهين، إنما يقال آيات وبراهين. لماذا؟ لأن هذا هو الوارد في كتاب الله، الوارد في كتاب الله فيما يتعلق بمعجزات ماذا الأنبياء، الوارد الآيات والبراهين، الآيات ماذا والبراهين. لم يأتي ماذا لفظ المعجزة لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإعجاز هو خرق ماذا العادة، قد يحصل على يد ماذا ولي، وقد يحصل على يد ساحر يأتي بما هو خارق العادة في الظاهر، بما هو خارق ماذا لي العادة في الظاهر، أي يطير في السماء أو يمشي على البحر إلى غير ذلك فيعمل عملا خارقا ماذا لي العادة. في التعبير بالآيات والبراهين هو التعبير القرآني، تعبير ماذا القرآني أنها آيات وبراهين التي أتاها الله سبحانه وتعالى ماذا الأنبياء. ومن أعظم الآيات والبراهين هذا قال بما جاءه من معجز قاهر ظهر، ويا سبحان الله يأتي الله سبحانه وتعالى بالآيات والبراهين في قوم تميزوا بصفة ماذا من الصفات، يتفاخرون ماذا بها، يتفاخرون ماذا بها، فيرون أنه لا يفخر عليهم ماذا أحد في هذه ماذا الأوصاف. العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفاخرون بالفصاحة والبيان، بالفصاحة ماذا والبيان، يرون أنهم ماذا من أفصح ماذا الخلق، أصحاب بيان وأصحاب ماذا فصاحة. فتأتي هذه ماذا تأتي هذه الآية ويأتي هذا ماذا البرهان حتى يفوق ما تميز ماذا به. يأتي برهان وتأتي ماذا آية تفوق ما تميز ماذا به. عيسى عليه السلام بعث في قوم كانوا مشهورين بالطب، كانوا مشهورين ماذا بالطب، فجاء عيسى بأشياء هي أعلى من الطب، كونه يحيي ماذا الموتى وهذا يبرئ ماذا الأكمة، لا شك أن هذا أعظم ماذا مما يتطبب به ماذا القوم في زمنه، فأعجزهم أن يأتوا مثل هذه ماذا البراهين والآيات. وهكذا موسى عليه السلام جاء إلى قوم، قوم ماذا فرعون كانوا ماذا مشهورين بالسحر، كانوا مشهورين ماذا بالسحر، فأتاهم بما يشابه ماذا السحر وهي آيات وبراهين، وهي آيات ماذا وبراهين، فأعجزهم أن أعجز السحر أن يأتوا ماذا بمثل هذا ماذا الأمر. معنى ذلك أن القوم الذي يبعث فيهم الرسول أو يبعث فيهم ماذا النبي قد يكونون تميزوا بشيء، تميزوا ماذا بشيء يتفاخرون ماذا به. فئة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي تحداهم ماذا به، بل تحدى الثقلين، بل تحدى ماذا الثقلين أن يأتوا ماذا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور ماذا مثله أو بسورة، تحداهم الله سبحانه وتعالى، فإنه القمة في البيان والفصاحة، فأعجزهم أن يأتوا ماذا بمثل هذا ماذا القرآن. وهذه تعتبر ماذا من الآيات والبراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ادعى ماذا الرسالة وادعى النبوة، ثم أيده الله سبحانه وتعالى ماذا على دعواه، ولا يؤيد ماذا الكاذب، فعلموا في قرارة ماذا أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صادق، فقد أتاهم بما هو أعلى وما هو ماذا أرفع من الفصاحة والبيان، ألا وهو ماذا هذا القرآن، وهو هذا ماذا القرآن، فعجزوا ماذا أن يأتوا بمثل هذا ماذا القرآن. فكانت هذه من الآيات والبراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الصادق المصدوق، الصادق في نفسه وفي حديثه عليه الصلاة والسلام، المصدوق أي بمعنى المؤيد من الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعي رسالة ويدعي نبوة، ثم بعد ذلك يؤيد، ثم بعد ذلك ماذا يؤيد بالآيات والبراهين، فأيقنوا في أنفسهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أيقنوا في أنفسهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال من معجز قاهر، قهر القوم وغالب ماذا القوم أن يأتوا ماذا بمثل هذا ماذا القرآن، فغالب القوم وظهر ماذا أيضا عليهم، ظهر عليهم. ثم قال عليه رحمة الله، وهذا هو كما قلنا المصدر الثاني والأصل الثاني في تلقي العقيدة من أصول أهل السنة والجماعة، أي من أصول مصادر تلقي أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقائد، الكتاب أولا، وهكذا أيضا ماذا قول الله جل وعلا أولا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل المصنف عليه رحمة الله إلى الأصل الثاني، إلى الأصل الثاني الذي منه تستقى العقيدة، وكذلك يعني ماذا يؤتى ماذا بالعقيدة. فالعقائد إنما تؤتى من هذه المصادر، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر الأصل الثاني من مصادر الاعتقاد. قال فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر. فقيل، قيل هذا يعني قول الله جل وعلا، أمرهم الله جل وعلا، من الذي قال لهم؟ الله جل وعلا في كتابه، وهكذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرد ماذا أمر الدين، أمر ماذا الدين. أما إذا حصل خلاف في أمر الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل أنتم أعلم بأمور ماذا دنياكم، الأمر يتعلق بالدين، الأمر يتعلق ماذا بالدين. في المرد إلى كتاب الله هو المصدر الأول، والمرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المصدر ماذا الثاني. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، إذا ما تنازعتم، يشير الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، عند التنازع فيما يتعلق بأمر الدين، فيما يتعلق بأمر ماذا الدين، سواء كان في العلميات أي العقائد أو كان في العمليات، فإن المرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان النجاة والسلامة، إذا أراد الإنسان النجاة والسلامة فيرد إلى هذين المصدرين، وإذا يعني كان مغرورا، وإذا كان ماذا مغرورا أي بمعنى يريد أن يحصل عليه ماذا؟ الهلاك. فالهلاك غرور، الهلاك بعد العلم، بعد العلم بكتاب الله وبعد العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يحكم هذا الإنسان بالكتاب ولا السنة، فإن هذا من الغرور، فإن هذا ماذا؟ من الغرور الذي يضر ماذا؟ يضر صاحبه، وهو الهلاك، لتنجو ماذا؟ من الغرر، أي لتنجو من الهلاك، لتنجو ماذا؟ من الهلاك. فمن أراد النجاة من المهالك، من المهالك عند التنازع، حكم كتاب الله جل وعلا وحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره العلمي أي العقائد، أو في أمره ماذا؟ العملي، في أمره ماذا؟ العملي. قال عليه رحمة الله: أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزور. فأيضا ذكر أيضا أنه ماذا؟ أو اتبعوا ما سن فيه محمد، أي الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته إلى ذاته عليه الصلاة، الرجوع إليه في حال حياته، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام نرجع إلى سنته، نرجع إلى ماذا؟ سنته. وهذا كما قلنا في أمر الدين، وهذا كما قلنا في أمر الدين: أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي، ترضي رب العالمين، ترضي ماذا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ماذا؟ أمر بطاعة نبيه، فالقيام بطاعة ماذا؟ نبيه امتثال لأمر الله، وإذا امتثلت أمر الله جل وعلا فإنك مرضيا، فإنك مرضي عند الله جل وعلا. والمقصود بالزور الكتب ماذا؟ المنزلة، الكتب ماذا؟ المنزلة، الذي أنزل الكتب هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، وزيادة على ذلك من باب التنبيه والزيادة، أن عدم التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر قد يذهب على الإنسان الإيمان من أصله، وقد يذهب على الإنسان الإيمان من كماله الواجب. لهذا قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معنى ذلك أن من الإيمان، من الإيمان سواء كان الإيمان من أصله أو الإيمان من كماله، أن نتحاكم إلى كتاب الله وأن نتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل رتب نفي الإيمان إما من أصله، وذلك إذا تكبر الإنسان وترفع عن شرع الله جل وعلا، وإما من كماله الواجب إذا كان عاصيا مع إقراره بوجوب التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى، ولكنه ماذا؟ أبى. فقد يذهب إيمان الشخص من أصله، وقد يذهب إيمان الشخص ماذا؟ من كماله الواجب. ثم قال الشيخ أبو القاسم عليه رحمة الله: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. فمن خالف الوحي، خالف ماذا؟ الوحي، ولم يقف على قول الوحي، قال المبين أي الواضح. من خالف ماذا؟ الوحي البين الواضح، الوحي المقصود بالكتاب والسنة، المقصود بالوحي الكتاب ماذا؟ والسنة. فخالف الكتاب والسنة الواضحين البينين، قدم عليهما ماذا؟ عقله، قدم عليهما ماذا؟ عقله أو راية أو ماذا؟ هواه. ماذا يحصل لهذا ماذا؟ الإنسان، ماذا يحصل لهذا ماذا؟ الإنسان فقد خاب وخسر، خاب ماذا؟ وخسر من قدم رأيه، ومن قدم عقله، ومن قدم ماذا؟ هواه، بعدما تبين له ماذا؟ الوحي عن الله في كتابه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ في سنته. فإن هذا الإنسان خائب وخاسر، فإن هذا الإنسان ماذا؟ خائب وخاسر. وأبو القاسم يدندن حول هذه المسألة كأنه ابتلي في زمنه، ابتلي ماذا؟ في زمنه بكثرة الآراء والكلام، بكثرة أهل الكلام والآراء الذين أصبحوا ماذا؟ يقدمون الآراء ويقدمون ماذا؟ الكلام، يقدمون الآراء ويقدمون الكلام على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه ماذا؟ شهد قوما ابتلوا ماذا؟ بالإقبال على علم الكلام، بالإقبال على علم الكلام، وكذلك ماذا؟ والتعظيم ماذا؟ للرأي. فكانوا يقدمون على ماذا؟ على الوحيين، كانوا يقدمون ماذا؟ على الوحيين. وهؤلاء هم العقلانيون الذين يرون أن العقل يحقق المقصد جزما، والآيات والأحاديث تحقق ماذا؟ المقصد ظنا. فقدموا ما يحقق ماذا؟ الأشياء جزما على ما يحقق ماذا؟ الأشياء في ظنهم، هذا في اعتقادهم. وإلا فالعقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، العقل الصحيح، العقل ماذا؟ الصحيح، لا يخالف النقل الصحيح، لا يخالف ماذا؟ النقل الصحيح. فجعلوا العقول هي الحكم على نصوص كتاب الله وعلى نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن توافق هذه النصوص العقول، فيجعلون النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالشواهد على ماذا؟ على ما تثبت ماذا؟ العقول. لكن في حال أن العقول تتعارض مع النصوص فإن المقدم عندهم إذا لم يمكن ماذا؟ الجمع، أو تعذر ماذا؟ الجمع، فإن العقل عندهم مقدم على النقل، العقل عندهم مقدم ماذا؟ على النقل. من أين أخذوه؟ أخذوه من مقدمات كلامية فلسفية، أخذوا هذه العقيدة من مقدمات كلامية فلسفية. وأنت إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، لا تجد آية فضلا عن آيات، ولا تجد حديثا فضلا عن أحاديث، ولا تجد أثرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تحكيم العقول، في أحكام الله العملية فضلا عن أحكام الله ماذا؟ العقدية، ما تجد أبدا، ما تجد ماذا؟ أبدا. أما هؤلاء فقد أصلوا ماذا؟ أصولا من أصولهم أن المرجع، أن المرجع ماذا عند الخلاف؟ إنما هو العقل، إنما هو العقل. فإذا تعارض العقل مع النقل قدم عندهم ماذا؟ العقل. وإذا توافق النقل مع العقل قالوا يستشهد ماذا بالنقل، لأنه قد وافق ماذا؟ العقل. حتى استلمه ماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب واسع عظيم فيما يتعلق بكتاب درء تعارض العقل ماذا والنقل، وأنه لا تعارض بين العقل ماذا الصحيح والنقل ماذا الصحيح الثابت من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله لما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب، من طول ما عكف ماذا عليه قال خف النور، خف ماذا النور الذي كان يرى على وجه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن العلم كلام صرف، علم كلام ماذا صرف، وهو يرد ماذا على المناطق، وهو يرد ماذا على المناطق، حتى نقض ماذا كل قاعدة قعدوها فيما يتعلق بتقديم العقل على النقل، وفي تعظيم ماذا العقل على ماذا على النقل، حتى أصبح هذا الكتاب مقرر في جامعات كفرية الآن، حتى أصبح هذا الكتاب من المقررات في الجامعات ماذا الكفرية. فهذا يعني الكتاب من آيات الله، هذا الكتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما قال ابن القيم وقد مدح في النونية مدحا عظيما، مدح هذا الكتاب مدحا ماذا عظيما. فعلى كل الشيخ عليه رحمة الله ماذا يقول؟ كما قلنا ابتلي أبو القاسم في زمنه بأهل الرأي والكلام والعقول الذين يلجؤون إلى عقولهم وآرائهم وأهوائهم، إذا تعارف مع النصوص فقدموا هذه العقول، فجعلوا هي الحكم على نصوص كتاب الله ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر، وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. قال وفي ترك أمر المصطفى، المصطفى وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، أي المصطفى المختار من الله جل وعلا، وإلا فليس من أسماء الله النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى، ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى، ولكنه المختار، المقصود بالمصطفى المختار، أي من أوصافه بأنه مختار من رب العالمين سبحانه وتعالى في تبليغ رسالته. قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة، كون الإنسان يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، فضلا أن يترك ماذا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فترك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتنة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن الفتنة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم ماذا فتنة. سئل الإمام أحمد عن هذه الفتنة قال الفتنة الشرك، أخشى أن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه الزيغ، يقع في قلبه ماذا الزيغ، فكن على حذر، فكن على حذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مقتضيات أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تمتثل الأمر ماذا فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه ماذا وزجر. وإلا ما فائدة أن تشهد لي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به الرسالة؟ معنى الرسالة تمتثل الأمر وتجتنب نهيه وتصدق ماذا خبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة، في ترك أمر المصطفى. فإذا كان ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عملي، فكيف لو كان هذا الأمر المتروك في أمر عقدي؟ لا شك أن هذا أعظم، لا شك أن هذا ماذا أعظم، فيحصل للإنسان ماذا فتنة. ما هي الفتنة؟ ينقلب على الإنسان الحق باطلا والباطل ماذا حقا، وهذه الانتكاسة الذي تحصل ماذا للإنسان. فإن الإنسان إذا أعرض عن الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بأن يصور له ماذا الباطل بأنه حق، ويصور له ماذا الحق بأنه ماذا باطل، كما قال ماذا حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث الانتكاسة، في حديث ماذا الانتكاسة. وهذه الانتكاسة التي تحصل للإنسان، فربما يبقى الإنسان دهرا يعرف الحق كما يرى الشمس، يعرف الحق ويعرف أهله كما يرى الشمس، فتمر على ماذا فتن، تمر على ماذا فتن. فإذا بالحق الذي كان كالشمس أصبح ماذا مظلما، فأصبح يعرف الباطل وينكر ماذا الحق، يعرف أهل الباطل وينكر ماذا أهل الحق. هذه من الفتن، وسببها ماذا؟ سببها ترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قاله في ترك أمر المصطفى فتنة فذر. هؤلاء تركوا ماذا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فلجأوا إلى عقولهم فجعلوا هي الحكم على يعني ماذا على ما يتعلق بالله وما يتعلق بأحكامه، على ما يتعلق بالله وما يتعلق بأحكامه، فجعلوا العقول هي الحكم. قال وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر، خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. اترك يعني ذر، أي بمعنى اترك خلاف هذه الأقوال، اترك يعني ماذا اترك الأهواء، اترك الآراء، اترك ماذا العقول، وامتثل ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واتلو واعتبر، أي بمعنى فيها الكفاية وفيها الغنية وفيها العبرة للإنسان، العبرة ماذا لي الإنسان. فالإنسان إذا ما تخلى، إذا تخلى عن الآراء وعن الأذواق وعن الأهواء والتجأ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل حصلت له ماذا السلامة ونجا ماذا من المهلكة. قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة. انتقل إلى الأصل الثالث، انتقل أبو القاسم إلى الأصل الثالث الذي تؤخذ منه العقائد وتؤخذ منه ماذا الأحكام، من المصادر الذي تحكم، من المصادر الذي تحكم ماذا في الشرع، الكتاب أولا ثم السنة ثانيا ثم بعد ذلك ماذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المصدر الثالث في تلقي الأحكام. قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، ما حصل يعني ماذا من الصحابة من إجماع، إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة ماذا حجة. ولماذا ذكر إجماع الصحابة خاصة، لماذا ذكر إجماع الصحابة مع أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور فهو حجة، لأن أدلة الإجماع مطلقة لم تقيد ماذا الإجماع الذي يحتج به بعصر الصحابة، وإنما جاءت الأدلة ماذا مطلقة، لكنه يشير إلى أن الإجماع الذي ينضبط ماذا حقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية هو إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر. ما اجتمعت فيه الصحابة حجة، فإجماع الصحابة ماذا حجة. ما الدليل على أن إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حجة، وإجماع من جاء بعدهم ماذا إلى قيام ماذا الساعة إذا تحقق ماذا الإجماع، ماذا إذا تحقق الإجماع حجة؟ قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية استدل ماذا جمع من العلماء كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم على الإجماع، هي من آيات، من الآيات الدالة على الإجماع، على حجية الإجماع، من الآيات الدالة على حجية ماذا الإجماع. فإن المقصود ماذا به المؤمنين ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأعنى ما تعني به هذه الآية ابتداء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الآية دالة على الإجماع، هذه الآية دالة على الإجماع. فإذا أجمع الصحابة على شيء اعلم أنه حجة، إذا أجمع الصحابة على شيء فاعلم أنه ماذا حجة. هذا يعني المعنى الأول. المعنى الثاني إذا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قولا وانتشر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا القول مما يؤخذ عن طريق ماذا؟ عن طريق التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ما يسمى عند الجمهور بالإجماع السكوتي أو حجة أيضا، بالإجماع السكوتي وماذا؟ حجة. القسم الثالث ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخله الاجتهاد، ولكنه لم ينتشر عن هذا معنى الصحابي، فالراجع من أقوال العلماء بأنه حجة ما لم يتعارض مع آية أو مع حديث أو مع قول صحابي آخر، تعلم أنه ماذا؟ حجة. من قال هذا؟ قال هذا الأئمة الأربعة كما نقل عنه مالك ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين. وما جاء عن الإمام الشافعي كما ذكر صاحب ماذا الورقات أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قولين في المسألة، القول القديم أنه يرى الحجية والقول الجديد لا يرى الحجية، هذا قول يعني رده ابن القيم، وبين من أقوال الإمام الشافعي في الجديد أنه يحتج بقول الصحابي، أنه يحتج. معنى ذلك أن الاحتجاج بقول الصحابي قول الأئمة الأربعة، ولك أن تقول إجماع، ولك أن تقول ماذا؟ إجماع. فإذا مراتب ماذا أقوال الصحابة على هذا الحال، إما أن يحصل منهم الإجماع أو يقول أحد ماذا قولا لا يكون من قبيل ماذا؟ من التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فينتشر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي. والقسم الثالث أن يقول ماذا قولا، أن يقول ماذا قولا لا يخالف به كتابا ولا سنة ولا صحابي ماذا آخر، فأعلم أنه حجة، وهو أولى من آراء المتأخرين، أولى من آراء المتأخرين. حتى ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، لإعلام ماذا الموقعين، يعني ستا من الحجج، ستا ماذا من الحجج على تقرير هذا ماذا القول، وأنه ماذا حجة. لذا قال وما اجتمعت فيه الصحابة حجة، وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن سبق. يشير الآية، يشير ماذا؟ يشير ماذا إلى الآية، ماذا من هذه سبيل للمؤمنين، فأنت مأمور باتباع المؤمنين، أنت مأمور ماذا باتباع ماذا المؤمنين، فإن الإجماع هو اتباع لسبيل ماذا المؤمنين، وقد أمرنا باتباع سبيل ماذا المؤمنين. قال لمن صبر، أي لمن اختبر الآيات والأحاديث الدالة على هذا الإجماع، الدالة على هذا الإجماع، أي أن الصحابة إذا أجمعوا فاعلم أن هذا هو سبيل المؤمنين المحال عليه في الآية، سبيل المؤمنين المحال عليه في الآية. يقول لمن صبر، أي لمن اختبر الآيات والأحاديث ونظر فيها وتأمل فيها، دلت ماذا على أن إجماع الصحابة حجة، على أن إجماع الصحابة حجة. وقلنا أن هذا هو المصدر الثالث في تلقي الأحكام، المصدر الثالث في تلقي ماذا الأحكام، ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما انتهى من ذكر مصادر تلقي ماذا الدين والعقيدة، انتقل إلى البدع، انتقل إلى ماذا؟ إلى البدع. قال وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر. وما لم يكن في عصرهم، وما لم يكن في عصرهم ماذا متعارفا، أي بمعنى يعني يشير أبو القاسم إلى أن قد حدثت آراء، أن قد حدثت بعد القرون الثلاثة آراء وأفكار تبنى عليها عقائد، آراء وأفكار وأهواء تبنى عليها العقائد ويجعلونها من مصادر تلقي ماذا العقيدة، فاعلم أن هذه من المحدثات. لماذا يقال لها أن هذه ماذا من المحدثات؟ يقال أين دليلها؟ أولا إن كانت ماذا هذه من الخير، أي الرجوع إلى الآراء وإلى الأذواق وإلى العقول، إن كانت ماذا من الخير، إن كانت ماذا من الخير، نقول لها ولا إن كانت من الخير، هل علم هذا ماذا الخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا علموه، نقول هاتوا هذا ماذا العلم عنهم أنهم علموا هذا ماذا الخير، والرجوع إلى هذه المصادر من أذواق من آراء من عقول إلى غير ذلك. فإن قالوا لا لم يكن ماذا في يعني ماذا لم يكن في زمنهم، لم يكن ماذا في زمنهم، فإذا إما خير وإما شر، إما خير وإما ماذا شر. فإن قالوا هذا ماذا من الخير، فنقول هل علم الصحابة، هل علم الخير، هل علم ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا الخير؟ فإن قالوا علم الخير، طيب لماذا ما بثوا الخير؟ إما أن يتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم اكتفوا بهذا الخير لأنفسهم، أو أنهم أيضا كتموا هذا ماذا الخير وما بلغوه، فهم يعني بين أمرين، وإما أنهم جهلوا هذا ماذا الخير، إما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا هذا الخير فعملوا به ماذا في أنفسهم، أو كتموا هذا ماذا الخير، أو أنه خير لكنهم جهلوا هذا ماذا الخير. فيقال لهؤلاء الذين أحدثوا الآراء وأحدثوا الأهواء حتى جعلهم مصادر من مصادر تلقي الدين، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقد، فيقال لهم هل علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه ماذا المصادر التي تظنون أن ماذا تظنون أنها من الخير؟ فإن قالوا ماذا علموها ولكنهم ما بثوها، اتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإخفاء هذا الخير واكتفاءهم ماذا بالخير على أنفسهم، وإما أن يقولوا جهلوا هذا الخير ونحن الذي علمنا هذا ماذا الخير. فهم بين أمرين، إما تجهيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإما تخوين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير، قالوا نعم خير، فأنتم فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما تخونون الصحب وإما تجهلون ماذا الصحب، وكلا القولين يعني فيه مرارة، كلا القولين فيه ماذا مرارة على هؤلاء ماذا القوم. هذا قال مالك في الكلمة العظيمة المشهورة: فما لم يكن دينا، أي في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي زمن ماذا أصحابه، فلا يكون لهم دين، أي أن هذه الأهواء وهذه الآراء وهذه العقول التي جعلها ماذا مصادر لتلقي ماذا الدين، أو لتلقي أعظم ما يكون في الدين ألا هو ماذا المعتقد. هذه كلها من المحدثات. فإن المحدثة هي ما يخالف الدين، الإحداث هو ما يخالف ماذا الدين، ما لا أصل في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي البدعة التي ضبطها الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. البدعة ما هي؟ ما يكون هذا القول مصدر لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البدعة. إذن هذه الآراء محدثة، فيشير أبو القاسم إلى هذه الآراء الكلامية التي اعتمدوا فيها على مجرد الآراء والعقول، فجعلوها أساسا ومصدرا فيما يتعلق بالعقائد، فيما يتعلق بالعقائد. لذا قال: وما لم يكن في عصرهم متعارفا، لم يكن معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر ماذا أصحابه، وجاء به من بعدهم، جاء بهذه الأحداث، أي بهذه ماذا يعني الشباب من الأقوال، هذه الشواذ ماذا من الأقوال وهذه المحدثات ماذا من الأقوال. رد من أين يعني من أين يرد؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس أمرنا، المقصود به الدين، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، قضوا عليها بالنواجذ وإياكم، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور. وهكذا كان يقول في خطبه ماذا عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ماذا ضلالة. معنى ذلك أن هذه مردود، ما هو رد فقط بل مع الزجر، ترد هذه المقالة على أصحابها مع الزجر لهؤلاء. لماذا؟ لأنهم أدخلوا على الدين ما ليس منه، أدخلوا على الدين ما ليس منه. قال: في الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، أي بإجماع الصحب رضي الله تعالى عنه وما كانوا ماذا عليه. لماذا كانت السعادة؟ لأن سبيل المؤمنين تؤدي إلى السعادة، اتخاذ سبيل المؤمنين تؤدي إلى السعادة. ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، كما قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يوصل إلى أي شيء؟ يوصل إلى السعادة، السعادة في الدنيا بالراحة والطمأنينة بما يجده الإنسان في قلبه، وهكذا أيضا ماذا السعادة في الجنة، السعادة ماذا في الجنة. والخروج عن هذه المناهج، مناهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ فأعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر، كما في شذوذ القول نوع ماذا من الخطر، أي بمعنى أن هذه المحدثات التي أحدثها القوم، ويقصد بالقوم كما قلنا من يعني ماذا أدخلوا الآراء والعقول وجعلوها حكما على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثبته العقل أثبتوه، وما نفاه العقل ماذا نفوه، وما لم يثبته العقل ولم ينفيه العقل توقفنا ماذا فيه. طيب الحكم كتاب الله، الحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى الآيات إما تأويلا وإما يعني هم في الأصل تحريف، إما تحريف ماذا لي الآيات، وهكذا يأتون إلى أخبار الآحاد قالوا تفيد الظن. طيب الآيات الذي قد تواترت يقولون هذه يعني ماذا يقصد بها كذا وكذا، يقصد بها كذا وكذا. فاخترعوا ماذا؟ أفهاما. اخترعوا ماذا؟ أفهاما، فجعلوها أصولا وقواعد يتحاكمون ماذا إليها، يتحاكمون ماذا إليها مع وجود كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بين أظهرهم. فهؤلاء على خطر، هؤلاء ماذا على خطر وعلى هلكة، على خطر وعلى هلكة. ما هو الخطر هذا؟ جهنم. أو عدهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جهنم، من شاقق الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع غير سبيل أهل الإيمان. والله الله ما تولى، يعني أنت تريد هذا الطريق في ولك الله سبحانه وتعالى هذا الطريق، يعني ماذا؟ طريق الرافضة، طريق الصوفية، طريق الخرافيين، طريق العقلانيين، طريق الآرائيين، طريق أصحاب المكاشفات والمنامات. ولك الله عز وجل هذا ماذا الطريق، وزين لك هذا الطريق، هذا ابتلاء من الله، يزين لهذا الإنسان هذا الطريق. لماذا؟ لما أعرض عن الحق واتبع ماذا الباطل، زين لي هذا الإنسان ماذا الباطل، وجمل لي الإنسان الباطل حتى لا يرى الباطل إلا حقا ويرى الحق ماذا باطل. وهذا استدراج، وهذا استدراج من الله عز وجل للقوم، والسبب أن الله عز وجل عاقبهم كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فكون الإنسان يزيغ أن ينحرف عن علم وينحرف عن عناد كما يقال، فهذا يعني ماذا يزين لماذا الباطل ويجمل لماذا الباطل، فيستدرج حتى تأتي ماذا عقوبات الله جل وعلا في دنيا قبل أخرى، في دنيا قبل أخرى. من أعظم العقوبات التي تنزل على قلوب هؤلاء أنه يحرم ماذا الراحة والطمأنينة. انظر إلى حال المتكلمين من رازي، من آمودي، من جوين إلى غير ذلك، ممن خاضوا بحر الكلام، ممن خاضوا بحر الكلام، ماذا يقولون في آخر يعني حياتهم وفي آخر ماذا أعمالهم؟ ندموا ندما شديدا. يتمنى الواحد منه أنه مات على عقيد عجائز، يعني ماذا عجائز ماذا بلدانهم، يتمنى أنه مات على عقيدة العجائز. لماذا؟ لأن يعني الإنسان مفطور على الفطرة السليمة، الإنسان مفطور على الفطرة ماذا السليمة، وفطرة الإنسان تتوافق مع نصوص كتاب الله ومع نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتمنى هؤلاء القوم الذين خاضوا بحر الكلام، قيل وقال وقالوا، قيل وقال وقالوا، خاضوا بحر الكلام فتحيروا، تحير هؤلاء، فلا وجدوا ماذا لذة في قلوبهم وراحة وطمأنينة في هذه الدنيا. ولعل مصير هؤلاء ماذا نعوذ بالله ربما إلى ما هو ماذا أعظم من ذلك، إلى ما هو أعظم ماذا من ذلك. لهذا قال: كما في شذوذ القول نوع من الخطر، خطر على الإنسان، هذا خطر على الإنسان، وهو الإعراض عن هذه المصادر، ثم يحكم عقله ويحكم رأيه حتى عقول هؤلاء تختلف، حتى عقول هؤلاء ماذا تختلف. ما هو العقل الذي نتحاكم ماذا إليه؟ ما عندهم عقل نتحاكم إليه. الرازي يقول العقل هو الذي يتحاكم إليه، كذلك الآمدي يقول العقل هو الذي يتحاكم ماذا إليه، إذا غير ذلك فما يتفقون حتى على العقل، ما يتفقون على العقل. وربما يعني كثر بعضهم ماذا بعضا، ربما قرر يعني ماذا مقدمات وبنى عليها ماذا نتائج إلى غير ذلك. فعلى كل القوم احتاروا، وسبب ماذا يعني ماذا الحيرة التي حصلت، سبب ماذا الحيرة التي حصلت ماذا للقوم، أنهم تخلوا عما به الرشاد، عما به الرشاد ألا وهو الكتاب والسنة. فكانت العاقبة هذه، كانت العاقبة هذه وهي الحيرة، يحتار يحتار، بل بعضهم ربما وصلت بماذا الحيرة، قد يشكك في وجود الله، قد يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كل ما ابتعد عن الكتاب وعن السنة وعن أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رمت به هذه الأهواء وهذه الآراء في وديان، وربما كما قلنا يحتار في وجود الله سبحانه وتعالى، يحتار في وجود الله سبحانه وتعالى. فالشيخ أرشد قال: ففي الأخذ بالإجماع فاعلم سعادة، في الأخذ بالإجماع أي بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه مجتمعين، ما كانوا على مجتمعين، مجتمعين على ماذا؟ على مصادر الكتاب والسنة، اجتمعوا على أنهم يأخذون العقيدة من الكتاب والسنة. فالخروج عن ماذا إجماعهم شقاء، والبقاء على إجماعهم سعادة، كما ذكر ماذا الشيخ هنا عليه رحمة الله. بارك الله فيكم، إلى هنا. الأخ يعني يسأل يقول: لماذا لقب أبو بكر الصديق بالصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبرا إلا قال صدقت. فأبو بكر هذه كنية اسمه ماذا؟ عبد الله، ولقب بالصديق لأنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، فلقب ماذا؟ بالصديق رضي الله تعالى عنه الصادق.